لا هو من رجال التقريب. من هو ولد ابن ماذا؟ مسلمة ابن علي الخشني. في التقريب نعم. نعم. وقالوا تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطل ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون لآيات ولآيات وحيه مخالفون لآيات وحيه وتنزيله. وهذا يبين لطالب العلم أن الإيمان لا يعني موالاة الكفار ومن اتخاذ أعداء الله أولياء كما يمنع الإيمان قدام المعاصي والإقدام عليها. فالإيمان يمنع نواقض الإسلام وأسباب الردة ويمنع المعاصي لما تضعفه والإيمان القوي يمنع ذلك لأن إيمانه بالله وبأن حرم هذه الأشياء يقتضي ردعه عنها وكفه عنها. في ضعف الإيمان طاوع الهوى فأقدم على ما حرم الله. نعم.